بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، نسبة إلى قرية طحا. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، أي أن ثمة منهجين فاسدين. المنهج الأول النفي، بأن ينفي ما أثبته الله لنفسه. المنهج الثاني أن يشبه ما ثبت لله، قوله لم يصب التنزيه، لا يمكن أن يصيب التنزيه الذي يجب لله عز وجل. إذن لابد كما سبق من الوسط، يعني بين التعطيل والتشبيه. أهل السنة وسط بين المعطلة والمشبهة، فلا يبالغ ويغلو في تنزيه الله حتى يعطل الله من صفاته، يخلي الله من صفاته كما فعل المعطلة، ولا يثبت إثباتا فيه غلو حتى يشبه الله بخلقه، بل يعتدل فيثبت لله ما ثبت أثبته لنفسه، أو ما ثبته أثبته لنفسه له وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تكييف. هذا هو الصراط المستقيم، أي المعتدل. فالله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل له ولا عديل له جل في علاه. قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. صفات الوحدانية بأن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته كذلك، فهو واحد في كل هذه الحقائق. فهذا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ثم قال المؤلف: منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. منعوت أي موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يشبهه فيها أحد من خلقه جل في علاه، بل أسماؤه وصفاته خاصة به، يعني لائقة به جل في علا. وصفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خاصة بهم ولائقة بهم. المخلوقين أو المخلوقون أهل نقص، وصفاتهم ناقصة يلحقها النقص، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فصفاته كذلك لها الكمال المطلق. وبهذا يتضح لك الحق والصواب، وتبرأ من طريقة المعطلة ومن طريقة المشبهة. إذن منعوت بنعوت الفردانية، كما في قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد. والله تعالى ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معناه أحد من البرية، يعني لا يماثله أحد. معنى هذا الكلام ليس في معناه أحد من البرية، المراد أنه لا يماثله أحد من خلقه، كما قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الجملة التي ذكرها كلها يعني مستمدة من سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والنعت والوصف، لفظ النعت والوصف متقاربان، فالوصف يطلق على الذات، الوصف يطلق على الذات، والنعت يطلق على الفعل، وهما إما أن نقول مترادفان الوصف والنعت، وإما أن نقول متقاربان، إما مترادفان بمعنى واحد أو متقاربان قريب معناهما من الآخر. وكذلك الوحدانية والفردانية، الوحدانية والفردانية متقاربتان، الوحدانية يقصد بها الذات، والفردانية يقصد بها الصفات. ثم قال رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هذا الكلام مجمل، يعني فيه إجمال، لأجل ذلك فالأصل أن يفصل، لأن مثل هذا الكلام مما يستمسك به أهل البدع، وإلا الشيخ رحمه الله تعالى أبي العز معروف، يعني الشيخ الطحاوي كذلك، وكذلك الشارح الطحاوي أبو العز، على منهج أهل السنة. إذن هذا الكلام فيه إجمال. إن كان يريد الحدود المخلوقة فالله منزه عن الحدود والحلول في المخلوقات، وإن كان يريد بالحدود الحدود غير المخلوقة، يعني المراد به جهة العلو، فهذا ثابت لله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى نثبت له العلو. أين الله؟ في السماء. أين الله؟ في العلو جل في علا. فالله لا ينزه عن العلو، بل وصف العلو ثابت له، وصف العلو ثابت له، لأنه حق، فليس هذا من باب الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة. وقوله والغايات كذلك، عندما قال هنا تعالى عن الحدود والغايات، الغايات فيه إجمال أيضا، فهي تحتمل حقا وتحتمل باطلا. فإن كان المراد بالغاية الحكمة من خلق المخلوقات وأنه خلقها لحكمة، فهذا حق، الله خلق المخلوقات لحكمة، لا يقول قولا ولا يفعل فعلا جل في علا إلا لحكمة، ولكن يقال حكمة ولا يقال غاية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس، ما هي الحكمة إلا ليعبدون، من أجل عبادة الله جل في علا. وإن أريد بالغاية وتعالى عن الحدود والغايات، أريد بالغاية الحاجة إلى المخلوقات، فنعم هذا نفي صحيح، فالله عز وجل لم يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم، لأنه غني عن العالمين جل في علا. قال: والأركان والأعضاء والأدوات، هذا أيضا فيه إجمال. إن أريد بالأركان والأعضاء والأدوات الصفات الذاتية مثل الوجه واليدين، فهذا حق ونفيه باطل. وإن أريد نفي الأعضاء التي تشابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فالأبعاض والأعضاء. فالحاصل أن هذا الكلام فيه تفصيل، هذا الكلام فيه تفصيل. أولا، إذا أريد بذلك نفي الصفات الذاتية عن الله تعالى، يعني من الوجه واليدين وما ثبت له سبحانه وتعالى من صفات الذاتية، نقول هذا باطل. ثانيا، أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن مشابهة أبعاض المخلوقين وأعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين، فنعم نقول نعم الله منزه عن ذلك، لأنه لا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الحاصل من هذا كله أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف، الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، فيها إجمال، ولكن يحمل كلام المؤلف على الحق، نحمل كلام المؤلف على الحق، لأنه رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن من هذا منهجه أن يقصد المعاني السيئة، ولكنه يقصد المعاني الصحيحة، وليته فصل ذلك وبينه ولم يجمل هذا الإجمال، لأن أهل البدع استمسكوا بذلك، الذين شرحوا الطحاوية قبل أبي العز تجدهم يستمسكون بهذه الإجمالات ويسوقونها على أهوائهم وعلى مراداتهم. قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، نقول هذا أيضا فيه إجمال، هذا فيه إجمال. إن أريد الجهات المخلوقة فالله منزه عن ذلك، لا يحويه شيء جل في علاه من مخلوقاته. وإن أريد جهة العلو كما ذكرت لكم وأنه فوق المخلوقات كلها فهذا حق ونفيه باطل. صفة العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى، له العلو المطلق، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات له ثابتة جل في علاه. ولعل قصد المؤلف بالجهات الستة هي الجهات المخلوقة، قال لا تحويه الجهات الستة المخلوقة، ولم يرد نفي جهة العلو لأنه مثبت للعلو رحمه الله، ومثبت لأن العلو قد يكون العلو المطلق وقد يكون علو خاص الذي هو الاستواء على العرش، فالمؤلف يثبتها كلها لله جل في علاه. قال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. معنى الإسراء، الإسراء معناه هو السير ليلا، السير في الليل يسمى إسراء. فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، أسرى به جبريل بأمر من الله تعالى. قال جل في علا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، معجزة. هذه المسافة تحتاج إلى وقت أو وقت من الزمن حتى تقطع في شهر أو في أكثر، وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم في كم؟ في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. وأما المعراج، المراد بالمعراج هو آلة الصعود، آلة الصعود تسمى معراج. وعرج معناه صعد، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد الملائكة، فالعروج معناه الصعود، والمعراج هو آلة، آلة الصعود التي يصعد بها. وكلاهما ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثابت له ماذا؟ الإسراء، وثابت له المعراج كذلك. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثابت، وأما المعراج فمن الأرض إلى السماء، المعراج من الأرض إلى السماء. وكل هذا حصل في ليلة واحدة، الإسراء والمعراج كله حصل في ليلة واحدة. أسري به إلى بيت المقدس وصلى فيه بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق، جاوز السبع الطباق، وأراه الله من آياته ما أراه، يعني من آياته الكبرى، رأى من آيات ربه الكبرى. ثم نزل إلى الأرض، ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أسري به منه في ليلة واحدة. فالإسراء مذكور في سورة الإسراء، والمعراج أين مذكور؟ أحسنت يا أبو بكر، في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، هذا العروج وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا، يعني من ربه سبحانه وتعالى، أو أن جبريل دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن الإسراء والمعراج حق، الإسراء حق والمعراج حق، واستبعده ومن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر بالله العظيم الذي ينفي الإسراء والمعراج، ومن تأولهما تأول فهو ضال ولم ينكره إلا المشركون، المشركون هم الذين أنكروا الإسراء والمعراج كما فعله المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يقول أسري بروحه دون جسده، أو كان ذلك مناما لا يقظ فهذا ضلال، نقول أنت ضال، لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد اسم يجمع ماذا؟ الروح والبدن. العبد اجتماع الروح بالبدن، لا يقال للروح إنها عبد، وكان الإسراء في حال اليقظة ولم يكن مناما كذلك، لأن المنام ليس فيه عبرة، كل الناس يرون الرؤيا ويرون عجائب في منامهم، أليس كذلك؟ بلى، يرى الناس العجائب في منامهم وليس فيه تلك العبرة، وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. عرج بشخصه رد على الذين يقولون عرج بروحه، بل عرج بشخصه، والشخص اسم للروح والجسم، والله يقول أسرى بعبده. ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، هذا المعراج إلى السماء. وأوحى إليه ما أوحى، يعني ما كذب الفؤاد ما رأى، أوحى الله إليه بذلك المكان ما أوحى، وكلمه الله سبحانه، ولم يرى الله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى ربه، لأن الله لا يرى في الدنيا جل في علا. هذا المعراج المذكور في سورة النجم، أحسنت، المذكور في سورة النجم. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الصلاة والسلام من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلى عليه ويسلم عند ذكره. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأخبر المشركين بهذه الحادثة، اشتد كفرهم وتكذيبهم بهذه المناسبة من أجل أن يشوهوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحن نمشي إلى فلسطين مدة شهر فأكثر، وهو يقول في ليلة واحدة. فارتد بعض كفروا، يعني بعض ضعاف الإيمان بسبب هذه الحادثة، وأما أهل الإيمان الصحيح فثبتوا وصدقوا. ولهذا قالوا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: أما ترى، يريدون أن أبا بكر يقول هذا ليس بصحيح، يريدون منه أن يقول هذا الكلام أو هذا القول ليس بصحيح، أما ترى صاحبك كيف يقول؟ قال: وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء في ليلة واحدة. قال: فإن كان قاله فهو كما قال، يعني صدق، لأنه لا ينطق عن الهوى. وقال: أنا أصدقه بخبر السماء، أي الوحي، أفلا أصدقه في هذا؟ هذا هو الإيمان الثابت الراسخ الذي لا يتزعزع. ثم قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، ويأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.